بتفوت علي كلم يا حبيب الله. كلم كلم ولا بتفوت علي كلم يا حبيب الله. كلمني كتير عن حبك واشرح لك سرر قلبك. انا يا مديودي احبك مع اني اسير متألم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم صاحب بابا. كلمني كتير عن حبك واشرح لي اسرار قلبك. انا يا مجودي احبك مع اني اكيد متألم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم صاحب بابا. كلمني ولو عديد السهر او عن طريق الاطيار او عن مجرى الاظهار تحت زهر المتبسم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم حبيب الله. كلم كلم ولما تفوت علي سلم حبيب الله. كلمني كتير عن الأشواق كم ضاعت هواك وشاك. أنا ما تقول أول مشتاق من هجرانك متظلم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم صاحب بابا. كلم كلم ولما تفوت علي سلم صاحب بابا. كلمني كتير عن حبك واشرح لي اسرار قلبك. انا يا مجودي احبك مع اني اسير متألم. كلم كلم ولا بتفوت علي سلم حبيب الله. كلمني كتير عن الأشواق كم ضاعت هواك وشاك. انا ما تقول اود مشتاق من هجرانك متظلم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم حبيب الله. كلمني ولا عديد السهر أو عن طريق الأطيار أو عن مجرى الأنهار اعتذار المترسم كلم كلم ولما تفوت علي كلم يا حبيب الله.